بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس 80 من تلخيص وترتيب أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم، كأنك تراها، للإمام المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى. وكان هذا المجلس في غرة رجب لعام 41 بعد 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فصل: فوائد مهمة في الصلاة على نبي الأمة. الفائدة الأولى: اشتهر السؤال بين العلماء عن وجه التشبيه في قوله كما صليت إلى آخره، مع أن المقرر أن المشبه دون المشبه به، والواقع هنا عكسه، إذ إن محمدا صلى الله عليه وسلم وحده أفضل من آل إبراهيم بما فيهم إبراهيم نفسه، ولا سيما وقد أضيف إليه صلى الله عليه وسلم آل محمد. وقضية كونه أفضل أن تكون الصلاة المطلوبة أفضل من كل صلاة حصلت أو تحصل. وقد أجاب العلماء عن ذلك بأجوبة كثيرة أوردها ابن القيم في الجلاء، ثم الحافظ في الفتح، وقد بلغت نحو 10 أقوال أو 10 أقوال، بعضها أشد ضعفا من بعض، إلا قولا واحدا فإنه أقواها وأصحها، وقد استحسنه ابن القيم تبعا لشيخه في الفتاوى، وهو قول من قال إن آل إبراهيم فيهم الأنبياء الذين ليس في آل محمد مثلهم. فإذا طلب للنبي صلى الله عليه وسلم ولآله من الصلاة عليه مثل مال إبراهيم وآله فيهم الأنبياء، حصل لآل محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يليق بهم، فإنهم لا يبلغون مراتب الأنبياء، وتبقى الزيادة التي للأنبياء وفيهم إبراهيم لمحمد صلى الله عليه وسلم، فيحصل لهم من المزية ما لا يحصل لغيره. قال ابن القيم: وهذا أحسن من كل ما تقدم، وأحسن منه أن يقال محمد صلى الله عليه وسلم هو من آل إبراهيم، بل هو خير آل إبراهيم. واعلم أنه لم يرد في أكثر هذه الأنواع من صيغ الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ذكر إبراهيم نفسه مستقلا عن آله، بل قال كما صليت على آل إبراهيم. والسبب في ذلك ما تقدم بيانه، أن آل الرجل يتناوله كما يتناول غيره مما يؤوله ممن يؤوله. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبعه. هذا الفصل جمع فيه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى فوائد مهمة فيما يتعلق بالصلاة في الصلاة الإبراهيمية، يشتهر على النبي صلى الله عليه وسلم، والتي تقال بعد التشهد إما في أوسط أو في الليلة الأخيرة. والفائدة الأولى أن هناك شبهة أو سؤال يعني اشتهر بين العلماء عن وجه التشبيه، يعني لماذا قال كما صليت على آل إبراهيم؟ لماذا؟ وكما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. ومن المقرر أن المشبه هنا المشبه به. من المشبه هنا؟ محمد صلى الله عليه وسلم المشبه به ولا العكس؟ هذا المشبه به محمد صلى الله عليه وسلم. محمد المشبه به من؟ إبراهيم عليه الصلاة والسلام. هنا قد يوهم هذا أن إبراهيم وخليل الله عليه الصلاة والسلام أفضل من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا بلا شك لم يكن بأحد. وباتفاق العلماء أن محمدا صلى الله عليه وسلم وحي رسل الأنبياء أفضل من إبراهيم وأفضل من كل الأنبياء والرسل مجتمعين. طيب، فما وجه الرد على هذا؟ يعني لما قال كما صليت على آل إبراهيم، هناك عدة أجوبة أجاب فيها العلماء وذكرها جماعة ابن القيم الجوزية في كتابه جلاء الأفهام الصلاة والسلام الأفضل الأنام عليه الصلاة والسلام. ولكن أقواها نحن أول الشيخ البني هنا وأخبره ابن القيم كذلك تبع أن الشيخ ابن تيمية كذلك، هو أن آل الرجل من آل إبراهيم يدخل فيهم الأنبياء والرسل، لأن إبراهيم كان من نسله الرسل وآخره محمد صلى الله عليه وسلم، إبراهيم وأبو الأنبياء من جاء بعده، ففي آله رسل الأنبياء لهم فضل بلا شك وأفضل من آل محمد صلى الله عليه وسلم. هذا خلاف طبعا اعتقاد الشيعة هم أفضل من الرسل وهم بلغوا مرتبة فقط من الرسل والأنبياء حتى تنقل الملائكة. فكما قالوا كما قال أو بوب أبو يعقوب الكليني في كتابه الذي يعد دستور الشيعة أعظم كتاب عندهم، أعظم قد يكون أعظم من القرآن عرفوه ويعتقدون تحريفه، وكتاب الكافي من مثال صحيح البخاري عند المسلمين يأخذون جرامة الكافي من أربع أصول عظمها الكافي أبو يعقوب الكليني. وأبو يعقوب الكليني نفسه لما ألف هذا الكتاب ما أدخل فيه أشياء هم زادوها بعده وكذبوا انكذبوا على أبي يعقوب نفسه، يعني كتاب أبي يعقوب هذا تضاعف حجمه عبر القرون بسبب الروايات المكتوبة التي ظلوا يدخلونها الكتاب إلى وقت قريب. ومن ضمن الأبواب التي تعزى إليه بوابة أن عن فضل الأئمة أئمتهم الذين هم يعتبرون أهل البيت وأنهم يعلمون ما كان وما سوف يكون، وأن العلم أفضل من الملائكة، فهذه عقيدتهم. أما عقيدة المسلمين أن أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بلا شك فضل، والمقصود الذين هم آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يؤمن به، أبو لهب لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولإخوانهم الآية التي يمدحون لم يؤمن به، كذلك أبو طالب عمهم لم يؤمن، ولكنه آثر وساعد ونصر النبي صلى الله عليه وسلم في أول دعوته التي شرع في النبي صلى الله عليه وسلم لم تقبل شفاعته إلا في التحريف فقط، ما خفف عنه وصار أهون أهل النار عذابا أبو طالب في رجليه نعلان من النار يغلي منهما دماغه من أخ أخف أهل النار عذابا، هذا عذابه. الشاهد أن الأنبياء والرسل أفضل أهل البيت بلا شك، هذا باتفاق المسلمين. فلذلك إذا قلنا كما صليت على آل إبراهيم فقالوا إبراهيم أن يدخل فيهم الرسل والأنبياء، ففي من هو أفضل من بعض أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ومحمد صلى الله عليه وسلم نفسه من أهل إبراهيم. فصار الآن ما في وجه البيت مسألة ما هو الغالب من المشبه، لا هو أن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه ويدخل بجول البيت آل إبراهيم فجدهم أكبر إبراهيم، فلا اختلاف ولا يراقع. الفائدة الثانية، قد علمت مما سبق

قلت وما ذهب إليه الحافظ ابن حجر رحمه الله من عدم مشروعية تسويده صلى الله عليه وسلم في الصلاة عليه اتباعا للأمر الكريم وهو الذي عليه الحنفية هو الذي ينبغي التمسك به لأن الدليل الصادق على حبه لأن الدليل الصادق على حبه صلى الله عليه وسلم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. والذي نعتقده وندين الله تعالى به أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو سيدنا بل هو سيد كل آدمي شاء أم أبى كما قال صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأول من ينشق عنه القبر وأول شافع وأول مشفع وأول مشفع رواه مسلم من حديث أبي هريرة. هنا يعني لا خلاف بين المسلمين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم سيد الإنس والجن ومبعوث من الإنس والجن فسيدهم وأفضلهم بلا شك صلى الله عليه وسلم. ليس الإشكال في هذا الكلام في هذا الكلام ليس الكلام في مسألة أنه سيدهم هو سيدهم بلا شك سيدنا جميعا لكن هل لم نعلمنا أن نصلي عليه علم الصحابة هل قال لهم قولوا اللهم صل على سيدنا محمد الصحابة أشد الناس عظيما لجناته صلى الله عليه وسلم هل قالوا ذلك ما قالوا ذلك ولا في حياتي ولا بعد موتي ما كانوا يخرجون في الصلاة ولا بخارج الصلاة اللهم صل على سيدنا ونص سيدنا هذا زاده بعض المتأخرين مما جاء عن الصحابة لكن ليس من قول الصحابة ما شد الناس احتراما وتعظيما للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ولذلك هذا الذي كان عليه الشافعي أن بعض الشافعية من المتأخرين ينسبون إلى الشافعي أنهم يقول ذلك أو أن يقول هذا المذهب أن يزاد لفظ سيدنا للصلاة الإبراهيمية في داخل الصلاة أو في خارجها وهذا لم يفعله الشافعي هو الشافعي بل كما ذكر الشيخ نقلا عن الحافظ ابن حجر أن الشافعي في خطبة كتاب الأم التي عبد والأم عند الشافعية لما جاء يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل على سيدنا قول الشافعية وكذلك الأحناف مذهب الأحناف لم يقول سيدنا فهؤلاء الذين أتوا بهذا الدين المتأخرين يدعون هذا من باب احترام النبي من احترم النبي صلى الله عليه وسلم لكن هذا لم يفعله السلف لم يقول السلف ولا الصحابة ولا من جاء بعدهم إلى صلاة على طريقهم لم يزيد لفظ سيدنا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فعلينا أن نلتزم بما وقف عندهم فهم القوم يتأسى بهم وأيضا فإن الأذكار والأوراد توقيفية لا يجوز الزيادة عليها كما لا يجوز النقص منها أو تغيير شيء من ألفاظها وقد دل على ذلك السنة كما في الصحيحين من حديث البراء بن عازب قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مرجعك فتوضأ إذا أتيت مرجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضجع على شقك الأيمن وقل اللهم أسلمت وجهي إليك الحديث وفيه آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت قال البراء فقلت أستذكرهن وبرسولك الذي أرسلت قال لا وفي رواية الترمذي وصححه والطحاوي في المشكل قال فطعن بيده في صدري ثم قال وفي نبيك الذي أرسلت. هنا لا فرق كبير بين لفظين بنبيك وبرسولك كما وردان هذا في مكان هذا. ورغم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقبل من البراء أن يغير اللفظ الذي نزل به الوحي، يعني هذا يدل على أن السنة وحي، يعني هذا الذكر الذي يقال قبل النوم أذكار قبل النوم النبي صلى الله عليه وسلم يفهم عند نفسه لما نزل به جبريل عليه. جبريل هو الوحي نزل بقوله وبنبيك الذي أرسلت آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. فلما جاء براء يعيد الذكر يعني يذكره ويستذكره فقال برسولك بدل وبنبيك، فلم يقبل منه النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا بل وبرسولك بل وبنبيك، يعني قل كما جاء الوحي. فكيف بمن يزيد لفظة في التشهد وفي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي في الوحي، اللهم صل على سيدنا سيدنا لم يأتي الوحي لم يأتي. فهذا يدل على أن السنة والأذكار من ضمن السنة وحي منزل يجب أن يلتزم بألفاظه لا نزيد عليها ولا ننقص. قال الحافظ رحمه الله تعالى في الفتح وأولى ما قيل في الحكمة في رده صلى الله عليه وسلم على البراء أن ألفاظ الأذكار توقيفية ولها خصائص وأسرار لا يدخلها القياس، فيجب المحافظة على اللفظ الذي وردت به، وهذا اختيار المازري. قال فيقتصر فيه على اللفظ الوارد بحروفه، وقد يتعلق الجزاء بتلك الحروف، ولعله أوحي إليه بهذه الكلمات فيتعين أداؤها بحرفها. نعم، يعني هذه قاعدة، يعني الأذكار هي ألفاظ هي وحي كما نقول أنا وحي، وقد يكون لهذه الألفاظ في هذا الموضع حكمة ولا سر معين لا يعلمه إلا الله. فمن أراد أن يستفيد من هذا الذكر أن يصيب السنة وأن يحصل على الفضل المنوط أو المراد بهذا الذكر أن يلتزم به كما جاء لا يزيد ولا ينقص. وهذه قاعدة عظيمة يجب مراعاتها في جميع الأذكار والأوراد المروية عنه صلى الله عليه وسلم، ألا يزاد فيها ولا ينقص ولا يتصرف فيها بتغيير لفظ أي لفظ. نعم، لأنه صلى الله عليه وسلم قد أنكر على من غير لفظ النبي بلفظ الرسول، مع أنه لم يغير شيئا من المعنى، لما تقرر أن الرسول أعم من النبي، فالرسول نبي وزيادة. فإذا كان صلى الله عليه وسلم قد أنكر ذلك وليس فيه إلا استبدال لفظ بلفظ، فلأن ينكر على من زاد زيادة باللفظ والمعنى من باب أولى. وعليه يدل أيضا عمل الصحابة، فقد أنكر ابن عمر رضي الله عنه على رجل قال بعد أن عطس الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له وأنا أقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجع الترمذي ورحم الله. يعني هنا ابن عمر رجلا لما عطس أو قال بعد عطس الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، هذا خلاف السنة. السنة لما عطس يقول الحمد لله فقط، أن يرد عليه الذي يشمته قوله يرحمك الله، لكن هذا الرجل زاد الصلاة الصلاة والسلام على رسول الله. فأراد أن يبين لهم عبد الله بن العيوب عليه الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنا كذلك أقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، لكن ليس بعد أن تبدأ تبدأ الزيارة. يعني لا أنكر عليكم أن تصلي على النبي، لكن لا تجعل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضوع الذي ليس من السنة. فالرسول عليه الصلاة والسلام يعلمنا ذلك، ليس هكذا علمنا رسول الله، إنما علمنا كما من يعصي الذي يصيب العصر يقول الحمد لله. نقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه زيادة لم يأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، الوقوف على السنة. لذلك كما قال ابن مسعود ورحم الله ابن مسعود حيث قال: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة، وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. الوقوف على السنة هو النجاة لمن أراد النجاة، أن يقف عند السنة ولا يزيد عليها. صلى الله عليه وسلم. Thank you.